محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فكما وضعتم في الشاشة أننا نبتدئ من المسائل. أخذناها شيخنا. أيوة، أنا رأيت اللي في الشاشة الإشارة على المسائل. تلك كانت في الدرس الماضي الله يحفظك. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب ما جاء في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب مسألتين، هما الأمن من مكر الله وسببها ضعف الخوف من الله، والثانية القنوط من رحمة الله وسببها ضعف الرجاء بالله، كلاهما من أعمال القلوب. وأوردهما المصنف في باب واحد لأنهما متقابلتان. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأنهما ينافيان كمال التوحيد، وقد ينافيان أصله، وذلك إذا استحكما في القلب، وذلك إذا استحكما. وكذلك من المناسبة لهذا الباب أو مناسبة الباب لهذا التوحيد أنه يجب على المؤمن الجمع بين الخوف والرجاء، وهذا من كمال الإيمان والتوحيد. فالواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف. فالواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأن الأمن من مكر الله سببه كما سبق ضعف الخوف من الله، وأما القنوط من رحمة الله فسببه ضعف الرجاء بالله تعالى. وقد ينافيان كما سبق أصل التوحيد، هما ينافيان كمال التوحيد لكن قد ينافيان أصل التوحيد، وذلك إذا صحبهما اعتقاد أو زال بالكلية من القلب، حيث لا يبقى في قلب العبد خوف من الله أو رجاء بالله أو في الله. وقيل إن هذا الباب له علاقة بالأبواب الثلاثة قبله، فالباب الأول تحدث فيه المصنف عن المحبة وهي أحد أركان العبادة، ثم الباب الثاني تحدث فيه المصنف عن الخوف وهو أيضا أحد أركان العبادة، ثم ذكر في الباب الثالث إشارة إلى الرجاء. وهنا أراد المصنف أن يؤكد على الركنين الأخيرين وهما الخوف والرجاء، وأنهما لا ينفكان عن العبد ما دام حيا، والله أعلم. الأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبة الله تعالى مع الإقامة نعم شيخنا. نعم الشبكة عندي انقطع الصوت شيخنا، لا نسمعك. صوت واضح الآن؟ الآن واضح. طيب، وقفنا عند تعريف الأمن من مكر الله. قلت لكم الأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبة الله مع الإقامة على الذنوب، لأن العبد قد غلب جانب الرجاء. وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد الفوز برحمة الله تعالى في حق العاصي، لأن العبد قد غلب جانب الخوف. وقد استدل المصنف رحمه الله على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهو الذي بوب به المصنف. قوله أفأمنوا مكر الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. انتهى. وفي هذه الآية استفهام إنكاري يتضمن ذم من أمن من مكر الله، وهذا دليل على تحريم الأمن من مكر الله. قوله فلا يأمن مكر الله أي استدراجه من يستحق العقوبة، أي استدراجه من يستحق العقوبة من حيث لا يشعر. فإذا من الله عليك بنعمة أو بالنعم ووالى عليك تلك النعم وأنت مقيم على معاصيه ولم يحدث لك ذلك توبة وشكرا لله تعالى على هذه النعمة، فلا تظن أنك رابح، بل أنت خاسر، لأن هذا من مكر الله بالعبد، فاحذر. وقد جاء في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. انتهى. وقوله إلا القوم الخاسرون، الخاسرون أي الهالكون، وهذا دليل آخر على تحريم الأمن من مكر الله. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، يعني ألا تقبل منه. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. انتهى. وهنا سؤال، وهو سؤال مهم جدا: هل تطلق صفة المكر على الله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن صفة المكر وكذا الخداع والاستهزاء والكيد لا يوصف الله تعالى بها إلا مقيدة، حيث تدل على الكمال، أي كمال قوته وقدرته وقهره وسلطانه وعلمه، فيقال الله عز وجل يمكر بالظالمين، الله عز وجل يمكر بمن يمكر بأوليائه. فاليهود لما مكروا ليقتلوا نبيه عيسى عليه السلام نجاه الله من مكرهم ورفعه، وكذا المشركون لما أرادوا المكر بنبيه صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأجمعوا على قتله نجاه الله تعالى منهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. انتهى. أقول: ليس مكر الله عز وجل بالظالمين كمكر العبد، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المكر وغيره، قال: نوعان، يعني المكر نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: وصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق لا يجوز، وأما وصف الله بالمكر في موضعه في مقابلة أولئك الذين يمكرون به وبرسله عليهم السلام فإن هذا جائز، لأنه في هذه الحال يكون صفة كمال، وبهذا يعلم أن ما يمكن من الصفات بالنسبة إلى الله عز وجل على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز أن يوصف الله به مطلقا، يعني أبدا، كصفات النقص والعيب مثل العجز والتعب والجهل والنسيان والظلم والخيانة وما أشبهها، فهذا لا يوصف الله به بكل حال. وقسم يوصف الله به بكل حال، وهو ما كان صفة كمال مطلقا، وهي التي وصف الله بها نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كالعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر والرحمة والعزة والعظمة والعلو وغيرها. والقسم الثالث من الصفات ما يوصف الله به في حال دون حال، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من الصفات ما يوصف الله به في حال دون حال، وهو ما كان كمالا في حال دون حال، وهو ما كان كمالا في حال دون حال، فيوصف الله به حين يكون كمالا، ولا يوصف الله به حين يكون نقصا، وذلك مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. انتهى بتصرف. وقال الشيخ أيضا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قال: قيل المكر في محله محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف نعم. وقفنا عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن قيل كيف يوصف بالمكر مع أن ظاهره أنه نعم. مذموم؟ قيل إن المكر في محله محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، انتهى. وقال أيضا والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، انتهى. مناسبة الآية للباب، دلت هذه الآية على وجوب الخوف من مكر الله. مناسبة الآية للتوحيد، دلت على تحريم الأمن من مكر الله وأنه مناف للتوحيد، لأنه قدح في كمال قدرة الله وقوته، وقدح في إحاطته جل وعلا بكل شيء علما، وفيه اعتقاد من صاحب المكر، وفيه اعتقاد ممن يأمن من مكر الله أنه لا يستحق العقوبة، أو نقول فيه اعتقاد صاحب الأمن أنه لا يستحق العقوبة. الفوائد: أولا، الحذر من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب، وأن من أمن مكر الله عز وجل مغلبا لجانب الرجاء فإن الله تعالى يمكر به، وهذا يوجب الخوف والحذر من مكر الله. ثانيا، تحريم الأمن من مكر الله، وذلك من وجهين كما سبق. الوجه الأول صيغة الاستفهام الدالة على الإنكار، والوجه الثاني ختم الآية بالخسران. من الفوائد جواز وصف الله تعالى بالمكر إذا تضمن ذلك مدحا وكمالا. من الفوائد: الأمن من مكر الله سبب للخسران. من الفوائد، أو لعله يؤخذ من هذه الآية، رد على الذين يقولون إن العبادة هي المحبة، فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، هكذا يقولون، وهذا القول غير صحيح، فإن الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء الذين يقولون بأن العبادة هي المحبة وأنهم لا يعبدون الله لا خوفا ولا رجاء أو طمعا فيما عنده، فإن هذا ترده هذه الآيات وغيرها، والرد عليهم من أوجه كثيرة ليس هذا مجال بسطه هنا. يقول مكحول رحمه الله، وهو أحد أئمة التابعين، يقول رحمه الله من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في بيان هذا الكلام، قال رحمه الله: المحبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسها، فإذا اجتمعت تحققت العبادة ونفعت، أما إذا اختلت هذه الثلاثة فإنها لا تكون عبادة صحيحة. ثم قال: ويقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي. قال: لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط، ويقولون: لا نعبده نخاف من ناره ولا نرجو جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. قال: وهذا ضلال. ثم قال: ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ. قال رحمه الله: لأن المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. قال: لأن الخوارج يكفرون المؤمنين بالمعاصي. فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط، والصوفية أخذوا جانب المحبة فقط، والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة والحمد لله: المحبة مع الخوف والرجاء، والذل والانقياد والطاعة، وبنوا ذلك على سائر أنواع التعبد، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. انتهى بتصرف. الدليل الثاني من الأدلة في هذا الباب قوله رحمه الله، وقوله أي وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله ومن يقنط، القنوط هو اليأس، وقيل أشد من اليأس، أي استبعاد الفرج واليأس منه، أي استبعاد الفرج واليأس منه. وقيل اليأس استبعاد زوال المكروه، والقنوط استبعاد حصول المطلوب. والاستفهام هنا أيضا إنكاري، أي لا أحد يقنط من رحمة الله إلا الضالون، أي المخطئون طريق الصواب، التائهون عن الحق. مناسبة الآية للباب: دلت هذه الآية على تحريم القنوط من رحمة الله، مناسبتها للتوحيد. دلت الآية على تحريم القنوط من رحمة الله، وأن ذلك مناف للتوحيد، لأن فيه إساءة ظن بالله تعالى، وفيه جهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته. الفوائد: أولا، التحذير من القنوط من رحمة الله وأنه من أعظم الذنوب. الثاني، تحريم القنوط من رحمة الله. الثالث، أن القنوط من رحمة الله سببه ترك الرجاء أو ضعف الرجاء. الرابع، في هذه الآية والتي قبلها، في هذه الآية: ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والآية السابقة: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذه الآية والتي قبلها أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانبا على جانب، لا يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيأمن من رحمة الله فييأس من رحمة الله. لذلك قال بعض أهل العلم أنهما كجناحي الطائر، إذا اختل أحدهما عن الآخر سقط الطائر وصار عرضة للهلاك. وأظنه قد سبق معنا مثل هذا الكلام. من الفوائد أن الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل. من الفوائد إثبات صفة الرحمة لله تعالى على الوجه الذي يليق به، وبجلاله وعظمته، خلافا لمن أولها أو حرفها بأنها الثواب أو إرادة الثواب. من الفوائد أن القنوط من رحمة الله من علامة الجهل والضلال، أن القنوط من رحمة الله علامة على الجهل والضلال، لأن فيه قدح في رحمة الله الواسعة. والله تعالى يقول أن القنوط، نعيد، أن القنوط من رحمة الله علامة، أن القنوط من رحمة الله علامة على الجهل والضلال، لأن فيه قدح في رحمة الله تعالى الواسعة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. من الفوائد أن الظاهر أن أقرب الناس للقنوط، أن أقرب الناس للقنوط من رحمة الله هم الذين لا يعرفون الله، ولهذا عقب الآية بقوله: إلا الضالون. والضالون التائهون الذين يعبدون الله على جهل. أما الدليل الثالث فهو حديث ابن عباس، قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث لم يعزه المصنف رحمه الله هنا، ورأيت في بعض النسخ معزوا إلى البزار، أي إلى البزار في مسنده، معزوا إلى مسند الإمام البزار رحمه الله. فلا أدري أهو من وضع المصنف أي هذا العزو، أو من تصرف النساخ. والمهم أن هذا الحديث قد أخرجه البزار رحمه الله في مسنده، والطبراني في الأوسط، ابن أبي حاتم في تفسيره أخرجه من طريق شبيب ابن بشير، من طريق شبيب بن بشي بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وشبيب بن بشير وثقه بعضهم ولينه آخرون، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. انتهى. أقول الظاهر والله أعلم أن إسناده حسن، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، والسيوطي في الدر المنثور، وحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد، وكذلك الشيخ الألباني في الصحيحة رحمهم الله جميعا. والله أعلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمته. قوله: سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، واختلف في تعريفها، فقيل كل ذنب توعد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان أو نفي من الملة، أو له حد في الدنيا أو وعيد مخصوص في الآخرة. وقيل إن الكبيرة كل عمل رتب عليه عقوبة خاصة سواء في الدنيا أو في الآخرة. وأظن هذا ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل الكبيرة هي كل ما نهى الله عنه على وجه التعظيم، فيدخل في هذا كل ذنب توعد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب إلى آخره. قوله: واليأس من روح الله. اليأس هو استبعاد نزول الفرج عند حصول المصائب، أو هو استبعاد زوال المكروه عند نزوله، والقنوط استبعاد حصول المطلوب. وقيل إن اليأس فرد من أفراد القنوط، والقنوط أعم منه، وهو أي القنوط شدة البأس، شدة اليأس، وهو أي القنوط شدة اليأس ونهايته، والله أعلم. قوله والأمن من مكر الله سبق بيانه. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. مناسبة الحديث للتوحيد، دل الحديث أيضا على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وأن الجمع بينهما فيه كمال التوحيد، أو أن من جمع بينهما فهو محقق لكمال التوحيد. الفوائد: أولا، في هذا الحديث بيان أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، واختلف في ضابط الكبيرة وسبق بيانه، واختلف هل هو محدود بعدد أو بحد، وسيأتي بيانه. ثانيا، أو من الفوائد، تحريم الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وأنها من كبائر الذنوب أو من أكبر الكبائر. من الفوائد التأكيد على وجوب أن يكون العبد معلقا قلبه بالله، التأكيد على وجوب أن يكون العبد معلقا قلبه بين رجاء الله وعدم القنوط، وبين الخوف من الله وعدم الأمن من مكر الله. من الفوائد وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وجوب الجمع بين الخوف من الله والرجاء بالله أو فيما عند الله. من الفوائد إثبات صفة الرحمة على وجه يليق بجلاله وعظمته. من الفوائد جواز وصف الله بالمكر إذا تضمن مدحا وكمالا. من الفوائد وجوب إحسان الظن بالله تعالى. أما الدليل الرابع فهو حديث ابن مسعود قال رحمه الله، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ابن مسعود رضي الله عنه سبق، أظنه سبقت ترجمته، قوله أكبر الكبائر فيه بيان أن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، وبعضها أكبر من بعض لاختلاف الأحوال والمقاصد المترتبة عليها، وكذلك لاختلاف الحدث في نفسه، وكلما كان الحدث أكبر كانت الكبيرة أعظم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة بحد أو وصف أو معدودة، أي الكبائر. ولعل الأقرب والله أعلم أنها ليست معدودة، وإنما هي محدودة بوصف. وسبق بيان حد الكبيرة يعني تعريفها فيما مضى. والقائلون بأنها معدودة اختلفوا في عدها، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، قال: واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها، قال: واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها، وذكر بعد ذلك عدة أقوال، وأن من أهل العلم من قال هي أربع، ومنهم من قال سبع، ومنهم من قال تسع، ومنهم من قال 11، منهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من قال 70. ثم قال: والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة، وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهي كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة، وقيل كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وسبق معنا أن حد الكبيرة أو أقرب الأقوال في حد الكبيرة أنها كل ما نهى الله عنه على وجه التعظيم، أو كل عمل رتب عليه عقوبة خاصة سواء في الدنيا أو الآخرة، والله أعلم. قوله رواه عبد الرزاق، يعني في مصنفه، وكذا أيضا رواه أو أخرجه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو صحيح إليه بلا شك، أي إلى ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فإن له حكم الرفع، لأن إخبار الصحابي عن شيء أنه كبيرة أو معصية أو كفر له حكم الرفع، فلا يقال هذا بمجرد الرأي، والله أعلم. وهذا إذا ثبت عنه هذا الكلام، وهذا قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافظ المصنف الشهير الإمام الجليل شيخ العلماء والمحدثين، روى عنه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان وهما من شيوخه، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من كبار الأئمة. ولد رحمه الله سنة 26 و100، ومات ببغداد سنة 11 و200. مناسبة الأثر للباب، دل هذا الأثر على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف. مناسبة الأثر للتوحيد، دل أيضا هذا الأثر على وجوب الجمع بينهما، وأن الإخلال بواحد منهما قدح في التوحيد. الفوائد: أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. ثانيا: أن الكبائر ليست على درجة واحدة، بل تتفاوت لاختلاف الأحوال والمقاصد والحدث نفسه كما مر معنا في معاني الكلمات. من الفوائد: تحريم الأمن من مكر الله واليأس من رحمته، وأنهما من أكبر الكبائر. من الفوائد: أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. من الفوائد: أن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء. من الفوائد: إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. من الفوائد: وجوب الاعتدال في الأمور كلها. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب: الأولى تفسير آية الأعراف، أي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، والمعنى أن الله ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله. وفي هذا ذم لمن أمن من مكر الله، وحث على الخوف من الله تعالى. الثانية، أي المسألة الثانية، تفسير آية الحجر، أي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. وهذه الآية فيها ذم القنوط من رحمة الله، وفيها الحث على الرجاء. الآية الفائدة المسألة الثالثة، قال: شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وذلك أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر كما في الآية والحديث. يعني الآية الأولى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي الحديثين الأخيرين حديث ابن عباس